يا كربلاء يا كربلاء، وخرجت من كرب علي ومن بلاء، نفسي فداء المصطفي نار الوغى الصلا، حيث لا سنه في الجواشن كالكواكب في السماء، منعوه طعم الماء إلى وجدوا لماء طعم ماء، من للمحنط بالتراب، من للمحنط بالتراب وللمغسل بالدماء، من للمحنط بالتراب، من للمحنط بالتراب وللمغسل في الدماء، من للطريح الشلوي، من للطريح الشلوي عريانا مخلى في العراء، من لابن فاطمة المغيب عن عيون الأولياء. يا كربلاء خلقت من كرب علي ومن بلاء.